القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أنور ونيم المقيم في زاوية غزال دمنهور محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم. بيقول فيها: لازم يكون فيه نظرة حقيقية للشباب الخريجين يا حضرات، وخصوصا خريج الكليات النظرية اللي مش مطلوبين في سوق العمل الخاص. وأنا هتكلم عن نفسي وعن زملائي من خريج الخدمة الاجتماعية. أنا يا سادة يا مسؤولين حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية بتقدير جيد جدا، وكان أملي إن أتعين معيد وأكمل دراساتي العليا، لكن للأسف ده ما حصلش لأن ما فيش تعيينات، ولأن ما عنديش دخل عشان أقدر أكمل دراساتي على نفقتي الخاصة. أنا محتاج أعيش أنا وأسرتي اللي حالتها يدوب على القد، وعندي إخواتي اللي في مراحل التعليم المختلفة، ووالدي اللي بقى فوق 60، ووالدتي ربنا يشفيها يا رب. أمل الأسرة دي كلها متعلق بيا أنا يا حضرات، كانوا في انتظار اليوم اللي خلص فيه تعليمي واشتغل. لكن اللي حصل بقى إني خلصت تعليمي وموقفي من التجنيد وطلعت أدور على شغل. طب واحد زي حالتي خريج خدمة اجتماعية هيشتغل فين؟ يشتغل أخصائي اجتماعي في التربية والتعليم، لكن البهوات في التربية والتعليم لهم رأي تاني يا حضرات. وأي نعم، وظيفة الأخصائي الاجتماعي مهمة جدا، وأي نعم احنا محتاجينها بشكل كبير مع زيادة مشاكل الطلبة في السنوات الأخيرة لمواجهة الأفكار الغريبة اللي بتوصل لهم عن طريق الإنترنت. لكن الحقيقة احنا ما عندناش درجات خالية، ولا عندنا صلاحية بالتعاقدات المؤقتة. احنا عندنا شاي بالنعناع، تشرب معايا؟ طب وبعدين؟ ما هو لازم يكون في حل. وعلى فكرة مش الطلبة اللي محتاجين الأخصائيين الاجتماعيين وبس، لا، مهنة الأخصائي الاجتماعي دي مطلوبة في إقسام الشرطة، في المستشفيات، في مصالح كتيرة من المصالح اللي بتتعامل مع الجماهير. ياريت بقى يكون في نظرة جديدة وجادة لخريج الخدمة الاجتماعية، لأن ما قدامهمش غير الوظيفة دي. أنا أملي إن صوتي يوصل للسادة المسؤولين في مديرية التربية والتعليم في دمنهور عشان يساعدوني ويوفروا لي فرصة للعمل كأخصائي اجتماعي في أي مدرسة في دمنهور. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.